فيك مثل ما أقول السيد عائشة كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فهذا يعني يشكر ويؤمن. نعم. فهؤلاء يعني بيقرأوا القرآن بيقرأ القرآن مو نحن خلاص يعني أرينا ما شاء الله أرينا 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء أريد ختمة. لا يعني ممكن يكون آية أفضل ما تأرى ختم. لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن. طبعا يعني يسمع بعض الناس يعني يكون حافظ يقعد بيتدبر ويعيد الآية. طيب ما ترى يعني أنت حافظ أنت يجب عليك يعني أن تحافظ على ما تحافظ. ما عليك تستعجل ما تقرأ ما بيضر إن شاء الله ربي بيثيبك يعني على ذلك. أما الأصل يعني يتدبر وخاصة لما بيكون بالصلاة وخاصة إذا بيصلي بالليل. بالليل القرآن له وقع غير وقع بالنهار. شو الدليل؟ قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني وطئا يعني القلب يواطئ اللسان يعني بيتفق معه بيجتمع هو وياه بيفهم. فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم يعني أقوم قولا يعني كلامك يعني أقوم. يعني ما معنى أقوم؟ يعني أقرب إلى الله أقرب قائم يعني مستقيم يعني كامل يعني. نعم. لما يقرأ القرآن صار القرآن منه فيه. فقال أربع ما كنا فيها فالشكر والإيمان. إيه والحقيقة هي بالآية يعني بصير معناتها صار الشكر والإيمان منه فيه. وكمان الشيء الثاني لما بيشكر عندما يشكر ويؤمن صار يعمل فيه. لذلك مع باقي إنسان بصير على لسانه. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رمضان يعني اللي رحمه الله انه اذا بدك يعني العلم ما تنسى اعمل فيه. لما بتعمل بمسألة ما عاد تنسى. وهقوم يعني يشكر ويؤمن فما عاد ينسى الآية. كون بين يعني بين عينيه لانه قائم فيها وقائمة فيه يعني. نعم. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإيش يعني لما نستغفر الله ما بيعذبنا سبحانه وتعالى إن شاء الله نرجو الله. نعم. قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني لولا أن ندعوه سبحانه وتعالى يعني ما يعبأ يعني لا يقيم لنا أي شيء أي قائمة أي وزن. لكن عندما ندعوه نسأله يعني يجعل لنا قيمة سبحانه وتعالى ويدفع عنا ما نخاف. نعم. وأما الثلاث التي عليه فالمكر والدعاء. فعلا يعني الدعاء لمن يدعو الإنسان يعني ليش هو لعبادة الدعاء؟ لأنه يعلم أن عمله لا ينفعه يعني لا ينفع. إنما الله يخلق سبحانه وتعالى يعني عم يشتغل بيقول يا رزاق بيدير باله على صحته بيقول يا شافي. طيب ما خلص ما أكلت مني وعم تبتعد عن كل شيء يعني ممكن يأتي منه مرض أو يأتي منه شيء. بس أنا أدعو لأني أعلم أن فعلي هذا لا يساوي عند الله شيئا. أخذت حبة نسأل الله العافية لما أخذت بسم الله الشافي. طيب ليش عم تقول بسم الله الشافي؟ ما عم تأخذ حبة خلاص صيد دواء. لا هذا لا يغني من الله شيئا. لكن مأمورون نأخذ السبب بأكل بسم الله يعني اجعله قوة. طيب خلاص أكلت هذا لا يغني. لذلك فأنا وكلت كل شيء إلى الله. لذلك الدعاء العبادة. الدعاء كان هو العبادة. الدعاء شيء عظيم جدا، لذلك ربي قال وقال ربكم ادعوني سبحانه وتعالى. نعم يا رب نسألك العفو والعافية والتوفيق. نعم. وأما الثلاث التي عليه والفرج عن المسلمين. نعم. وقال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وثلاثة شو قال بعدين؟ وأما الثلاث اللائي أو اللاتي ما بتفرق عليه فالمكر. شو المكر؟ الاحتيال والخديعة. هذا ما يقول، هذا مكار محتال، يعني مثل الثعلب محتال ويخدع. شو معنات يخدع؟ بيقول لك على شيء هون، بيقول لك هون هون هون في أو في أكل في أو في إنسان هون بيحبك أو شيء، وهون في شغلة بتحبك كتير، تجي عليها والعياذ بالله تلاقيها بالعكس مثل الفخ. على الخديعة والاحتيال لما بيحط إنسان شبكة أو بيحط أكل طعم لطائر أو شيء، هذا مسكين جاي يأكل، صدقوا هو الحقيقة، خدعوا، لذلك اصطادوا. اصطادوا في كثير ناس بيصطادوا، هذا مكار اسمه، هذا ماكر، احتال احتال عليه حتى خدعوا اصطادوا وقعوا يعني. نعم. ذلك الله يرضى عن سيدنا ابن عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما حدا بيلعب علي. سيدنا ابن نعم. مين لك؟ لا أنا بعرف ابن عمر، على كل حال ابن أبوه. نعم رضي الله عنهما. نعم. فالمكر والبغي والنكس. فالمكر عرفنا المكر، والبغي شو البغي؟ يعني التعدي والاستطالة، تعدى عليه استطال عليه يعني شاف حلوة أو هجم عليه يعني وتقاوى عليه، منقول لحنا تقاوى عليه. طيب ليه؟ هذا بغي، وربي قال فقاتلوا التي تبغي. فهذا البغي هذا بيكون عليه على الإنسان، وعلى الباغي المتعدي تدور الدوائر. بيقولوا الناس المعتدي خسران، المعتدي هو خاسر، يعني معناتها ليش بيقول؟ مع أنه هو اعتدى، لما اعتدى يرى من نفسه الغلبة، ولو ما بيعرف حاله بيغلب ما بيتعدى، وبيقولوا عنه خاسر. ليش؟ لأنه عاقبة الأمر تكون خسارة عليه. بدنا نشوف لحنا عاقبة الأمر، مآل الأمر، هذا الإنسان اللي بينظر له. تلاقي البياع عم يبيع بالرسمان وعم يبيع بالخسارة، بالخسارة البياع تلاقي عم يبيع يا برسمان يا بخسارة شوي. ليه؟ عم ينظر للعاقبة، بدي يجيب الزباين أنا آخر شيء، عم شدوا اللي عندي، عم ينظر للعاقبة. تلاقي بسنة وهو عم يبيع بالرسمان حتى كون زباين ما عاد يفاروا، ايه هلا بقى بيجني. ليش؟ عم ينظر لبعيد مثل ما بيقولوا، لذلك هذا مآل الخسارة. نعم. والنكث كمان، ايه النكث شو؟ النقض. يعني تكلمت انت وإنسان عقدت ايه بطلت اتفقنا بعدين تركت، لك مو هيك اتفقنا، وين الحكي اللي حكينا؟ ما قعدنا وما اتفقنا. يعني ذلك ربي قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إيه لا تبطل يعني الشيء اللي نسجته تجي تفكه. هي كانت واحدة بمكة دائما يعني سفيها جدبة مثل ما بيقولوا، تغزل طول النهار، آخر النهار كله ترد تحله وتفكه تكره كله تكره. شبه سبحانه وتعالى الذي يعمل ثم يبطل ما عمل، يعني يأتي بضد ما عمل مثل هي الجذبة السفيهة. هذا النكث يعني، وخاصة لما تتفق أنت وإنسان، ربي قال ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، بترجع عليه. ولذلك ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سورة الفتح. طيب. نعم. قال تعالى فهذا النكث، فهدول الثلاثة على صاحبهم، عليه مو إله. يعني مثلا اللي حاطت بجيبته ثلاث عقارب أو ثلاث حيايا، هي عليك. لو ما هلا يعني عم تعضى او تلدغك نسأل الله العافية، بس اعدت لك بالمرصاد، هي عليك مو إلك. بين ما انسان حامل يعني شوية مال او حامل مثلا سلاح او حامل شيء، هذا إله، في شيء إله في شيء عليه. نعم. قال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نعم. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا أي المكر، المكر مثل ما أن الاحتيال، وكما وقال تعالى إنما بغيكم على أنفسكم، مثل ما قلنا الباغي مثل كما يقول الناس وعلى الباغي تدور الدوائر. شو الدوائر؟ ربي قال عليهم دائرة السوء، الدوائر يعني المصائب تجي عليه آخر شيء، لأنه هو عم يحيكها وهو اللي عم يبنيها. لذلك يعني مثل ما بيقولوا العوام طابخ السم آكله، طابخ السم آكله، يعني هيك إلهم كلام جيد جميل يعني. نعم. اللي بيطبخ منه بيأكل منه. قد ما يكون في الدنيا سيدي في قبل. قد ما يكون في الدنيا يعني. والله قد، لكن لابد أنت لو ما شفته أكل سم، لكن أكله وتكورته مثل ما بيقولوا، ويعني وجد يعني جزاء عملي. ما أحد إلا بالدنيا قبل الآخر، بس مو شرط يظهر لنا. يعني بعض الناس ما بدنا نذكر أسماء أكل بصميمه يعني قبل ما يموت يعني، وشاف قدامه يعني النكال والعذاب، وقالوا يعني دخل لحاله يعني طلعت عيونه مخوخة من قد ما انقهر وبكي يعني، لأنه أبكى كثيرين يعني. حسب الظاهر شايفين نحن سلطان وقوة وكذا، لا أكلها بس أنت مو عليك شايف، أنت ما بيقولوا بيرش على الموت سكر. نعم. هذا هو صحيح سيدي، وأكثر من هيك، أكثر من هيك أكاديد، كان صديقي يعني عسكري يعني أكثر من هيك. جاء وجاء ولا ما قدر يتحمل سيدي، أكثر من هيك، أكثر من هيك. قد ما كان يظلم بالناس، قد ما كان يظلم العساكر. في رجل مسامن الناس من عامة الناس يعني دخل على المستشفى وكلام يعني سند يعني مشفى حلاوي اللي بالمخيم، أخذه أهله تلك المستشفى فحطوا يعني على السرير يعني عم يتعالج الرجل جنب واحد نسأل الله العافية، قال ما أشوف إلا ضباط كلها تفوت عليه، كله يفوت عليها ضباط فايته طالعة. يبقى طلع عليه نسأل الله العافية قد ما يتوجع ينحمل عن التخت عن السرير وينخبط بالأرض، يجوا يحملوه ردوا يرفعوه، ورد يتوجع ينخبط على التخت، والرجل هو عم يتكلم من فمه الرجل. ف يعني وإنسان مثل ما بيقولوا على سبحانيته، هذا الرجل 40 سنة ما نام، شو بيشتغل؟ ورجل هيك رجل درويش يعني يشتغل يعني تنظيف، عامل تنظيف، تاكن وارديته بالليل بتشوفوا شو صدقني مثل النيوني قدمه من وين، سبحان الله. فهو الرجل عم يحكي وعم يتعجب من هذا الإنسان، قام التفت له هو عم يحكي يعني. أنا ناقل بس، قال له لك عمي أنت مسلم ولا علوي؟ قال لي والله هيك، قلت له هيك. قال له أنت مسلم ولا علوي؟ يظهر أنه قال له علوي مسلم، أو يعني أجابه. قال له يعني قال له أجابه لمن أجابه، قال له لك شو عامل لله أنت؟ شو عامل أنت؟ شو مساوي مع الله؟ لك يا عمي لك توب نصيحة، توب توب لله، توب أنت أبصر شو عامل. عم يحكي هيك ديجني دشتكرها هيك عم يحكي عن الرجل بصفاء، عم يحكي. قال له والله عامل كتير. هذاك قال له شو عامل؟ قال له قال له كان بحلب يظهر مساعد أول، شو رتبته ما بعرف يعني. قال له كان ما يطلع دورية إلا لازم يجيب شاب على السجن، أبدا لازم، ما بصير ما يرجع واحد. قال له ما يطلع مرة إلا يجيب واحد، يعني لو بده يتبلى واحد تبلي، يعني يطلع بدون ما يجيب واحد ما بصير. قال له والله. قال له بقى يا عمي يعني طالما عم تقولي هيك أبعهدك لأعمل ضد ما عملت هلا. قال له اتوب توب. فهذا يعني انه من عاجله قبل الاجله، يعني يعني الله ما بيترك يعني ربي سبحانه وتعالى، لكن يمهل، لكن اذا اخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى بيمشي يمشي. يعني انا بقول بشبه الظالم، نسال الله العافيه، من الله بيستدرجه مثل واحد عم يرفع واحد هيك، عم شوف حاله هو فوق الناس كلياتها وعم يرتفع هي، وعم شوف حاله وأنا شوفه أكبر منكم كلياتكم وكمان عم يرفعه. هو مسكين يعني، ما بيقول مسكين يبعث له سكين يعني، بس مغفل وما بعرفان إنه عم يرتفع مشان تجي الدب أقوى، لأنه يعني كل ما ارتفع الدب بتجي بتكسره أكتر، ما بشوفه إلا بعدين ألا سبحانه وتعالى رمى فيه وسواء جعلوا عبرة، نسأل الله العفو والعافية. وكتار هدول يعني بيتمنى يموت، أحلى شيء يعني أحلى شيء عنده إنه يموت ولا يجد الموت، نسأل الله العفو والعافية. وفي من الناس على هذا شارون شو اسمه تبع اليهود، قديش بي وغيره كمان، هذا صاحبنا هذا اللي هون كمان كمان يعني كمان أذاق الويلات العذاب الأليم قبل ما يموت، يعني شاف جهنم قبل جهنم. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يترك المولى، المولى لا يعني لا يترك الظالم سدى سبحانه وتعالى. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم. ليش الله على الآية؟ ليش هذا جواب لإنسان لكل عم يحكي يا ربي ما لك شايف ونستغفر الله. يقول يا رب ما لك، يعني طبعا هو ده ما عم يكبر ما يقول ما لك، بس يعني انت شايفهم، انت شايفهم يعني ما تعذبوا. فالله قال له انا مالي غافل شايفه، بس عم قال له عمله كتير لو ارجيك. هذا دليل قدرة الله عليه امهله، عم يقول له عميل عميل معلش كتير مشان يكون عذابه أشد، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نسأله يعني الفرج إن شاء الله، ويرينا يا رب حاجة يعني حاجته اقطع حبل يعني حبل مددك عنه. نعم نعم سيدي. قال تعالى وقال تعالى ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. نعم. قال تعالى إنما بغيكم شايف على أنفسكم. الناس العوام شو بيقولوا؟ جاجة حفرت على راس عفريت. الجاجة كتير تلاقي عم تعفر هيك وداي وتغبر، لك عم تغبي على راسك يعني ما حدا عم يتغبر غيرك. إلون هيك يعني أمثال بيقولوا أمثال يعني ما نعم. يلا سيدي. كان الله شاكرا عليما. حلوة المثل ما هي. نعم. لن يشكر عباده على طاعته. نعم. معنى يشكرهم يصيبهم ويقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب الجزيل. نعم. وذلك شكر منه لعباده. نعم أي والله سبحانه وتعالى أي والله. وكان الله شاكرا، شوف يتقبل العمل القليل سبحانه وتعالى، يعني مصلي ركعتين ركعتين أدى الليل كله كأنما قام الليل. شو سويت أنت ركعتين بس صليتهم يعني مع الجماعة؟ يعني فرضنا ما قمت على الجامعة ما على شيء، خذ أرخص شيء يعني يعني أريح شيء، صلي أنت وأخوك، صلي أنت وزوجتك، صلي أنت وبنتك، صلي أنت وأختك. لا يعني الناس العوام شو يقولوا؟ لا عين إبليس، لا عين إبليس، يعني قهرنا الشيطان ما بده إياك تربح. أنت وابنك صلي يعني معلش ما نزلت على الجامع، ما نزلنا لا هذا صلى لحاله وصلى لك، صلوا سوا كأنما قام الليل. مين اللي قال هذا الكلام؟ فبصلاة ركعتين يعني مع الجماعة كأنما قام الليل، هذا الشكر، هذا شاكر ربي سبحانه وتعالى، يعني يعطي الجزاء الكثير على العمل القليل. يعني فكر واحد جبته يشتغل لك مثلا صلح لك باب يعني الباب، بس طلع المفصلة محلولة البراغي، حمل البراغي المفك شد البراغي، الله خلاص الله يعطيك العافية. قديش بده يعني عشورات ما سوى شيء بس شد البراغي وسمع، يعني إجا طلع خود 100 دولار. شو قال له أخي ما بشغل أنا بشغل بالدولار خذ أخوه كتير، هذا شاكر يعني يعطي. هيك الله سبحانه وتعالى بيعطينا ولله المثل الأعلى. يعني فكر شد له البرغي عطاه 100 دولار، يعني هيك سبحانه وتعالى. ورد إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. فلوه الفلو يعني المهر الحصان، لما بيكون بأوله بيحبه كتير صاحبه، يعني من هيك متوسم فيه كل يعني كل سعادة يدله بيعتني فيه. الله بيعتنينا بصدقتنا هيك وبالعمل الخير حتى يأتي الإنسان يوم القيامة وهي مقدار أحد يعني قد الجبل. يعني هذا هذا شكر الله. لازم يعني نتخلق بأخلاق الله. واحد عمل معك يعني معروف اتكافئ، يعني شوف يعني سبحانه وتعالى. هكذا الإسلام، قاتل الله من يعادي الإسلام، هذا الإسلام، هذا الدين، هذا الإسلام. هذه ما بده مجرم، هذا معناته. بس بقى الإسلام حق، بس لعنا لازم نبثه، لازم نعلم هالناس، وخاصة يعني الأجانب لازم علمه وقل له شو هذا الإسلام. حكالي في أخ فلسطيني إجا سألني سؤال، غلطت معه موظفة أمريكية، والله إجا على الجامعة، قديش غلطانة؟ $50,000. قال لي وباخدون، وهن فلسطيني يعني الانتار مع اليهود يعني. قال لي باخدون ولا بيصير علي أي، ولا بتعرف ولا حدا وما في شيء بشيء، فآخذهم يعني القصة واقعة. قلت له لا لا تأخذهم، وروح رجعهم إلها، وإلا أنا غلطت معك ب$50,000. هيك روح رجعها، وإلا أنا ديني، أنا ديني يأمرني بذلك. وشوف ما بتعرف شو الصدى والمدى اللي يصير، حتكون إذاعة هاي. هيك ربي قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، بإيش؟ بالأخلاق. أندونيسيا 300 مليون، يلي فتحها 9 تجار، مو 9 مشايخ أو علماء، 9 تجار. شلون؟ مثل هالأخلاق بقى بالله. يعني قد ما ربح هذا التاجر، قد ما ربح، قديش يربح بالواحد؟ قديش بالمية؟ مية يعني بالليرة 100 ربح ولا أكتر؟ فكر كل واحد هن 9، قدمت يعني قسم 3 على 9، يعني خلينا 300 مليون، كل واحد 33 مليون ربح، كل واحد 33 مليون. وين بصير هالربح هذا؟ بيربح 100، بيربح 1000، 33 مليون. ايه ملاقية عند الله. فالشاهد انه بدنا ندعو، مو ندعو يعني بالفصاحة بصراحة، يعني الدعوة مو على المنبر او على الخطبة، الدعوة بالفعل. يعني في شاب من الشباب اللي بيلفوا على الجامع اجى لعندي هيك، والله قال لي والله في يعني في واحد يعني بيع كذا لي. قال لي والله خفت على قلبي، يعني أرمني نصراني، يعني أرمني، قال لي بحبه كتير وكتير كتير بحبه. قال لي ما هيك بقول يعني، قال لي بحبيته كتير يعني هالسلامة. ليش بقى؟ قال لي بقول عنده بدي صليح الكزلو، حط لي كرسي، صب لي شاي، كحالي كلام ظريف، وبنصحني وشريت من عنده وسألت غيره لقيته عم يبيعني كتاب. معناتها جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. هاي الدعوة، هاي الدعوة، يعني هاي أفصح من اللسان، أفضل من بيت خطبة هي. فالله يعني يكرمنا. منين طلعنا إنه ربي شاكر يعني يعطي الجزاء الجزيل على العمل القليل. ولحنا لازم كمان إذا إنسان عمل معك معروف تعمل مثل ما ربي سبحانه وتعالى قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها سبحانه وتعالى. يا الله سيدي. وكان الله شاكرا عليما أن يشكر عباده على طاعته، ومعنى يشكرهم يثيبهم فيقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب الجزيل. ليش أحد يشكرهم يثيبهم؟ لأن الشكر اللي بنفهمه لحنا إيه، بنعطيه أو بنضحك له ما نقابله، يعني في صفة حوادث الشكر، في من صفة الحوادث وصفة الحوادث مستحيلة على الله. لذلك نؤول الصفة التي لا تليق بالله بلازمها. يضحك ربنا، الله بيضحك، الضحك متعجب من التعجب، يعني هذا مستحيل على الله. لذلك نؤول بلازم الضحك. ليش؟ من لازم الضحك يعني الرضا، معناته رضي. وهون يشكر يعني يثيب يعطي. نعم. والشكر في اللغة الظهور. نعم. وقال دابة شكور. الشكر الظهور. نعم. شيء تاني هذا. نعم. دابة شكور إذا أظهرت من السمن ما فوق ما تعطى من العلب. فوق ما تعطى من العلب. إيه يعني ما شاء الله بيعطيها هيك، يعني يحط لها على فأني، وكل ما لا ما شاء الله عم تكبر وتعرض. شكور. الناس بيقولوا واحد يبقى نحيف ما كان وشه ممتلئ، يقول وشه شكور، يعني يعطي يعني حجم أكثر من جسمه، يقول وشه شكور، لا هو نحيف بس وشه شكور. لا تختار أن مسمين هذا. نعم نعم. وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. والعرب تقول في المثل أشكر من بروقة. من بروقة، شو هي البروقة؟ قال هي نبتة يعني حيحكي عليها، يلا ما أحكي ماشي الحال. بتصير خضرة ونضرة وما بينزل عليها المطر، بس بالريحة السحابة بتشرع، بس تجي فوق السحابة بتخضر وبتنضر وما أحلاها بتصير. فسموها، فبيقول إذا واحد شكور وبيعطي أكثر بيقول أشكر من بروقة. هي النبتة يعني أشكر من بروقة، لأنها يقال تخضر وتنضر بظل السحاب دون مطر. سبحانه والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم قونا وعافنا وقونا وأعطنا أمل الرجاء وفرق الله، اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Mm-hmm.